بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات الشيخ سعد بن شايم الحضيري يقدمها لكم عمرو البساطي. الكتاب الخامس: التوضيح والتبيين في شرح أصل السنة واعتقاد الدين المسمى الحلل الإبريزية على العقيدة الرازية. المجلس الثامن عشر. الدرس الثالث عشر: الصراط. قالوا: والصراط حق. الشرح: مما أدركوا عليه علماء أهل السنة مجمعين أن الصراط حق، وهو شرعا الجسر المنصوب على متن جهنم بين الجنة والنار. والصراط في اللغة الطريق، سمي بذلك لأنه يشترط السابلة، أي يبتلعهم إذا سلكوا. قال جرير الخطفي: أمير المؤمنين على صراط إذا عوج الموارد مستقيم. وقد أجمع السلف على وجوده حقيقة. قال السفاريني: وفي الشرع جسر ممدود على متن جهنم يرد الأولون والآخرون، فهو قنطرة جهنم بين الجنة والنار، وخلق من حين خلقت جهنم. انتهى. انظر لوامع الأنوار الجزء الثاني صفحة 189 طبعة المكتب الإسلامي. فرع في صفة الصراط. وقد اختلف العلماء في كيفيته بعد الإجماع على وجوده، فمنهم من قال: طريق واسع يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، لأن كلمة الصراط مدلولها اللغوي هو هذا، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه دحض ومزلة. الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. والدحض والمزلة لا يكونان إلا في طريق واسع، أما الضيق فلا يكون دحضا ومزلة. ومن العلماء من قال: بل هو صراط دقيق جدا، كما جاء في رواية عند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري بلاغا أنه أدق من الشعر وأحد من السيف. وله شواهد عند بعض الصحابة مرفوعة وموقوفة تدل على ثبوت أصله، منها حديث سلمان الفارسي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوضع الصراط مثل حد الموسى. رواه الحاكم وصححه الألباني في الصحيحة. وعن ابن مسعود قال: والصراط كحد السيف دحض مزلة. رواه الحاكم وصححه الألباني في تخريج الطحاوية صفحة 415. قال السفاريني: قال العلماء: الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف وأحمى من الجمرة. فقد أخرج الطبراني بإسناد حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يوضع الصراط على سواء جهنم مثل حد السيف المرهف مدحضة، أي مزلقة، أي لا تثبت عليها قدم بل تزل عنه إلا من يثبته الله تعالى. عليه كلاليب من نار تخطف أهلها فتمسك بهواديها، ويستبقون عليها بأعمالهم، فمنهم من شده كالبرق فذاك الذي لا ينشب أن ينجو، ومنهم من شده كالريح، ومنهم من شده كالفرس الجواد، ومنهم من شده كهرولة الرجل ثم كرمل الرجل ثم كمشي الرجل، وآخر من يدخل الجنة رجل قد لوحته النار فيقول الله له سل وتمنى، فإذا فرغ قال لك ما سألت ومثله معه. أخرجه الطبراني في الكبير والبيهقي في البعث، وصححه السيوطي في البدور السافرة صفحة 331. وأخرج ابن منيع في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: الصراط كحد السيف دحض مزلة ذا حسك وكلاليب. وأخرج الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجهنم: جسر أدق من الشعر وأحد من السيف، عليه كلاليب وحسك تأخذ من شاء، والناس عليه كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، والملائكة يقولون: رب سلم سلم، فناج مسلم، فناج مسلم، ومخدوش مسلم، ومكور في النار على وجهه. أخرجه أحمد وفيه ابن لهيعة وله شواهد يصح بها بعضها في الصحيحين وغيرهما. وأخرج مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بلغني أن الجسر أدق من الشعر وأحد من السيف. وعن أبي سعيد أخرجه ابن ماجه أيضا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وضع الصراط بين ظهراني جهنم عليه حسك كحسك السعدان، ثم يستجيز الناس فناج مسلم ومخدوش به، ثم ناج ومحتبس به ومنكوس فيها. أخرج ابن ماجه وصححه الألباني. وأخرج ابن جرير والبيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال الصراط على جهنم مثل حد السيف، فتمر الطبقة الأولى كالبرق، والثانية كالريح، والثالثة كأجود الخيل، والرابعة كأجود البهائم يمرون، والملائكة يقولون اللهم سلم اللهم سلم. أخرج ابن جرير في تفسيره الجزء الثامن صفحة 365، والحاكم والبيهقي في البعث وصححه الحاكم وافقه الذهبي. وأخرج البيهقي عن أنس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصراط كحد السيف، وإن الملائكة ينجون المؤمنين والمؤمنات، وإن الملائكة ينجون المؤمنين والمؤمنات، وإن جبريل لآخذ بحجزتي، وإني لأقول يا رب سلم، فالزالون والزالات يومئذ كثير. أخرج البيهقي في البعث وفي شعب الإيمان وضعفه. وأخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي ذر رضي الله عنه قال إن خليلي صلى الله عليه وسلم عهد إلي أن دون جسر جهنم طريقا ذا دحض ومزلة، وإن إن نأتي عليه وفي أحمالنا اقتدار واصطبار أحرى أن ننجو من أن نأتي عليه ونحن مواقير. أخرجه أحمد وابن سعد في الطبقات والحارث بن أسامة في مسنده وصححه الألباني في صحيح الترغيب. قال السفاريني اتفقت الكلمة على إثبات الصراط في الجملة، لكن أهل الحق يثبتونه على ظاهره من كونه جسرا ممدودا على متن جهنم أحد من السيف وأدق من الشعر، وأنكر هذا الظاهر القاضي عبد الجبار المعتزلي وكثير من أتباعه زعما منهم أنه لا يمكن عبوره، وإن أمكن ففيه تعذيب ولا عذاب على المؤمنين والصلحاء يوم القيامة، وإنما المراد طريق الجنة المشار إليه بقوله تعالى سيهديهم ويصلح بالهم، وطريق النهر المشار إليه بقوله تعالى فاهدوهم إلى صراط الجحيم. ومنهم من حمله على الأدلة الواضحة والمباحات والأعمال الرديئة ليسأل عنها ويؤاخذ بها. انظر شرح الأصول الخمسة صفحة 737 لعبد الجبار المعتزلي، وشرح المقاصد لمسعود التفتزاني الجزء الخامس صفحة 20. وكل هذا باطل وخرافات لوجوب حمل النصوص على حقائقها، وليس العبور على الصراط بأعجب من المشي على الماء أو الطيران في الهواء والوقوف فيه. وقد أجاب صلى الله عليه وسلم عن سؤال حشر الكافر على وجهه بأن القدرة صالحة لذلك. وأنكر العلامة القرافي كون الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف، وسبقه إلى ذلك شيخه العز بن عبد السلام. والحق أن الصراط وردت به الأخبار صحيحة، وهو محمول على ظاهره بغير تأويل كما ثبت في الصحيحين والمسانيد والسنن والصحاح، مما لا يحصى إلا بكلفة من أنه جسر مضروب على متن جهنم يمر عليه جميع الخلائق وهم في جوازه متفاوتون. وقال المنكر لكون الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف هذا إن ثبت حمل على غير ظاهره لمنافاته للأحاديث الأخرى من قيام الملائكة على جانبتيه وكون الكلاليب والحسك فيه وإعطاء كل من المارين عليه من النور قدر موضع قدميه. قال القرافي والصحيح أنه عريض، وقيل طريقان يمنى ويسرى، فأهل السعادة يسلك بهم ذات اليمين وأهل الشقاوة يسلك بهم ذات الشمال، وفيه طاقات كل طاقة تنفذ إلى طبقة من طبقات جهنم، وجهنم بين الخلق وبين الجنة، والجسر على ظهرها منصوب، فلا يدخل أحد الجنة حتى يمر على جهنم، وهو معنى قوله تعالى وإن منكم إلا واردها على أحد الأقوال. قال فيها مشي هذا هو الأرجح فيها، وانظر شرح الطحاوي صفحة 416 وسيأتي مزيد إيضاح له. ثم قال القرافي تبع للحافظ البيهقي في شعب الإيمان الجزء الأول 332 كون الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف لم أجده في الروايات الصحيحة، وإنما يروى عن بعض الصحابة فيؤول بأن أمره أدق من الشعر، فإن يسر الجواز عليه وعسره على قدر الطاعات والمعاصي، ولا يعلم حدود ذلك إلا الله تعالى. وقد جرت العادة بضرب دقة الشعر مثلا للغامض الخفي، وضرب حد السيف لإسراع الملائكة في المضي لامتثال أمر الله وإجازة الناس عليه. ورد هذا الإمام القرطبي وغيره من أئمة الآثار، وقد أخرج مسلم تلك الزيادة في صحيحه عن أبي سعيد بلاغا، وليست مما للرأي والاجتهاد فيه مجال فهي مرفوعة، وقد مر من الأخبار ما يوجب الإيمان بذلك. ثم إن القادر على إمساك الطير في الهواء قادر على أن يمسك عليه المؤمن ويجريه ويمشيه، انتهى باختصار. قال النووي وقد أجمع السلف على إثباته، يعني الصراط، وهو جسر على متن جهنم يمر عليه الناس كلهم. وأصحابنا المتكلمون وغيرهم من السلف يقولون إن الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف، كما ذكره أبو سعيد الخدري، انتهى. انظر شرح صحيح مسلم الجزء الثالث صفحة 22. فرع في العبور على الصراط. هنا إشكال، وهو كيف يمكن العبور على الصراط وهو دقيق جدا؟ والجواب أن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا، فالله تعالى على كل شيء قدير، ولا ندري كيف يعبرون، هل يجتمعون جميعا في هذا الطريق أو واحدا بعد واحد. قال تعالى ومن يضلل الله فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله كيف يحشر الناس على وجوههم؟ قال الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم. رواه أحمد والترمذي وحسنه، وله شاهد عن أنس رواه أحمد والبزار، وصححه الألباني في صحيح الجامع 1687. والظاهر أنه يوسع على المؤمنين ويضيق على المجرمين، ويؤيده ما أخرجه الإمام عبد الله بن المبارك وابن أبي الدنيا عن سعيد بن أبي هلال قال بلغنا أن الصراط يوم القيامة يكون على بعض الناس أدق من الشعر، وعلى بعض مثل الوادي الواسع. أخرجه ابن المبارك في الزهد صفحة 406، وابن أبي الدنيا في الأولياء 23. وأخرج أبو نعيم عن سهل بن عبد الله التستري قال من دق عليه الصراط في الدنيا عرجض عليه في الآخرة، ومن عرجض عليه الصراط في الدنيا دق له في الآخرة. أخرجه أبو نعيم في الهلية الجزء العاشر 197. وهو منصوب على متن جهنم، أي على نفس النار، يمر عليه الناس على قدر أعمالهم، والمراد بالناس هنا المؤمنون، لأن الكفار قد ذهب بهم إلى النار. فمن استقام على صراط الله المستقيم في الدنيا ثبته الله على الصراط يوم القيامة، ومن أخل بذلك دخل عليه الزلل يوم القيامة، ومن مر على الصراط دخل الجنة لأنه نجا. قال الله سبحانه وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. روى الإمام أحمد عن أبي سمية قال اختلفنا في الورود، فقال بعضنا لا يدخلها مؤمن، وقال بعضهم يدخلونها جميعا ثم ينجي الله الذين اتقوا. فلقيت جابر بن عبد الله فقلت له إن اختلفنا في الورود، فقال يردونها جميعا، وأهوى بأصبعي إلى أذني وقال صمتا إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها، فتكون على المؤمن بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم، حتى إن للنار ضجيجا من بردهم. ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا. رواه أحمد في المسند. وقال المنذري في الترغيب